التي يشرع لها التيمم أو يشرع للمكلف العضو يعني الوضوء عن الماء إلى التراب فيها ثلاثة. الأول السفر، فسفر عذر برأسه، يعني هو مش محتاج إنك تبقى مسافر وحاجة كمان، لكن مسافر بس لوحده عذر من أعضاء التيمم. مش معنى إن كل من أراد أن يذهب التيمم لا، لأن السفر مظنة فقد الماء في الغالب، لأن السفر العربي الأولى كان فين؟ في الصحراء. لما تسافرنا دلوقتي عملت كل محافظة الأرض فيها 20 محل مشروبات ومأكولات، وتقول لي إن السفر ده لا، نتكلم على واقع الأسفار القديم. يبقى السفر لأنه مظنة فقد الماء غالبا، ولكن دورنا في خريطة الأرض هنجد إن الأماكن المعمورة أقل بكثير جدا من الأماكن المهجورة، فلو أنت جيت تتحرك في الأرض برضه هتلاقي من الأصل في السفر فقد الماء ده المعتاد. يبقى السفر والمرض تمام، وعدم وجود الماء في الحضر، وعدم وجود الماء في الحضر تمام كده، عدم وجود الماء في الحضر. يعني انا في الحضر لو تصورنا ان انا في الحضر عادم للماء اخش باحكام التيمم ولا لا؟ ايوه. كيف يكون انك تبقى في الحضر عادم للماء؟ ده تفصيله موضوع ثاني، بس القضيه دي مبدئيا معتمده. يبقى عدم وجود الماء او عدم وجود الحضر تمام كده؟ لا الله. هو عدم وجود الحضر انك هتبقى مسافر، عدم الوجود يعني وجود الماء، فلم تجدوا ماء حضرا او سفرا. يبقى السفر بمجرد هو عد السفر بمجرده عذرا، وعد هنا المرض بمجرده عذرا، وعد عدم الوجدان يعني مش لاقي ميه، مش عدم وجودي انا في الحضر يعني عدم وجودي في الحضر تساوي السفر. يبقى ثلاثه ازاي؟ بلاش التوجيه بقى، يعني خليك مساله سهله. يقول هذا ظاهرا على قول من قال ان القيد اذا وقع بعد جمل متصله كان قيدا باخرها. يعني يعني انا دلوقتي عندي الجمله الاولى ان كنتم مرضى، هذه جمله، او على سفر، هذه جمله، او جاء احد منكم من الغائط، او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فاكلمت لم تجدوا ماء فتيمموا، لكن متى تيمموا لها علاقه بكلمه لم تجدوا ماء. يعني جمل كثيره منها لم تجدوا ماء، جمله لم تجدوا ماء مش خليها عندنا، ان جمهور الطلبه مش عارف ماء بين الجمله وعدم الجمله، دي جمل جمل، ده كلام لغوي يعني اي حد عربي فاهم الكلام ده تمام. فانت اقسم هذه جمل، شوف اخر جمله قريبه قبل كلمه فتيمموا، جمله ايه؟ فلم تجدوا ماء، الجمله كامله يعني تمام. فلم تجدوا ماء، فهنا نقول يبقى هنا القيد الاخير اللي هو وقع بعد جمل متصله هو قيد لاخيرها. هو بناء على كده قال ان عدم وجود الماء بمجرده عذر للايه؟ للتيمم، ولو كان في الحضر. يقول هذا واما من قال انه يكون قيدا للجميع الا ان يمنع مانع فكذلك ايضا. يعني كده كده جعلت القيد الاخير ماشي على اخر جمله، جعلت القيد الاخير ماشي على الجمل كلها، يبقى الاخيره كده داخل ولا لا؟ يبقى العبره عندنا فلم تجدوا ماء فتيمموا، جعلنا فتيمموا قيدا لاخر جمله، قيدا للجمل الثلاثه التي مرت، فكده كده عدم الوجدان عذر من الاعضاء المخصوص عليها في الحياه. ادي وجه استدلال. بيقول لنا واما من قال انه يكون قيدا للجميع الا ان يمنع مانع فكذلك ايضا، لأنه قد وجد المانع هاهنا من تقييد السفر والمرض بعدم الوجود للماء، وهو إيه المانع اللي هيقول إنك لما تبقى مريض ومش لاقي مية أو مسافر ومش لاقي ولا لا مش كده، الآية ما بتقولش كده، بيقول لأنه قد وجد المانع من إيه؟ وجد المانع من تقييد السفر والمرض بعدم وجود الماء. يعني السفر مطلقا مبيح للتيمم ولا لا؟ ولا لقيد عدم الوجود؟ طيب والمرض مطلقا ولا لقيد عدم الوجود؟ يبقى السفر والمرض قيدا ولا مطلقا؟ طب ما هو في عباره فتيمموا اهي، هتقيد فيها ايه؟ اخر واحد. فهمت كده؟ فهنا بيقول دلوقتي ولقد وجد المانع هنا من تقييد السفر والمرض بعدم الوجود للماء، وهو ان كل واحد منهما عذر مستقل في غير هذا الباب كالصوم. تمام؟ يعني انا مسافر دلوقتي يرخص لي مجرد السفر بغض النظر عن تفاصيل الشروط ان السفر عذر لترك صيام الفريضه ولا لا؟ هل ده مقيد بحاجه ولا السفر؟ يقول فان كل واحد منهما عذر مستقل في غير هذا الباب كالصوم، ويؤيد هذا احاديث التيمم الوارده مطلقا ومقيده بالحق. احاديث التيمم الوارده مطلقه ومقيده بالحظر، يعني وردت احاديث التيمم لفقد الماء عموما، ووردت احاديث التيمم لفقد الماء في الحظر. تمام؟ هو واحد من الادله كلها، هو بيعمل ذلك ونشر، يعني بيجي الموضوع بعدين يفرط في نفسه. تمام كده؟ هنقول هنا اجمع العلماء رحمهم الله على ان طهاره التيمم تجوز باثنين. اجمع العلماء على ان طهاره التيمم تجوز لاثنين، المريض والمسافر، اذا علم الماء. علم الماء من اي علم الماء؟ على طول كده ماء فاهم؟ مين اللي فاهم؟ ايوه كده احسن. ما هو علم بالعمد معاه، علم ده فعل متعدي لمفعولين، اذا علم هما الماء يبقى المفعول الاول الضمير اللي في الف الاثنين ده تمام؟ يعني محل نصب المفعول به اول والايه والمفعول به الثاني اللي هو الماء. تمام كده؟ فهنا يقول دلوقتي فاجمع العلماء على انها طهاره الايه؟ التيمم. ماذا؟ تجوز الاثنين المريض والمسافر اذا علم الماء. تمام؟ نقل ابن رشد وابن الحازم والقرطبي رحمه الله جميعا. بين الاعتراض وبين التحليل، فان قلت ما المعتبر في تسويغ التيمم للمقيم؟ هل هو عدم الوجود عند إرادة الصلاة كما هو الظاهر من الآن؟ أم عدم الوجود مع طلب مخصوص كما قيل؟ سؤال، يعني إيه دلوقتي بنقول التيمم يسوغ عند عدم الماء؟ طب إمتى الصورة اللي تحصل في الحرس؟ هل المعتبر في التيمم للمقيم اللي هو بسبب فقد الإيه؟ هل هو عدم الوجود عند إرادة الصلاة؟ إذا قلت إلى الصلاة فاغسلوا فلم تجدوا ماء فتيمموا كما هو ظاهر الآن، أم عدم الوجود مع طلب مخصوص؟ تمام؟ فلم تجدوا ماء مع استقرار الوجه في البحث فتيمموا. تمام؟ أم عدم الوجود مع طلب مخصوص كما قيل أنه يطلب في كل جهة من الجهات الأربعة في مين؟ بعض الفقهاء يقول ازاي اتصور ان انسان في الحضر فاقد للماء؟ هو ما كانوا هنا كده في نص الايه؟ الصفحه، هو في البقعه. يقول دلوقتي عنده شمال، جنوب، شرق، غرب. يطلب الماء في مسافه سنين في الجهات الاربعه. الميت ده 1666 متر، يعني 2 كيلو الا شويه يمشي من هنا كده طالب الماء فلم يجد، يرجع يمشي كده، يرجع يمشي كده، يرجع يمشي كده، كده خلاص ما لقاش، يبقى كده في كده اهو عادي معنا. تمام؟ فين؟ في الحضر، فده اسمه طلب مخصوص اهو. يبقى هنا دلوقتي فلم تجدوا ماء بعد طلب عام ولا مخصوص؟ قالوا لا مخصوص، بما قيدتموه او بالسيد في البحث مسافه مين؟ فبناء على ذلك يعني ايه فلم تجدوا ماء؟ فلم تجدوا ماء لعدم الوجدان مطلقا ولا لعدم الوجدان مقيد بطلب مخصوص المفعول. تمام كده؟ قلت الحق ان المعتبر هو ما يصدق عليه مفهوم عدم الوجود المقيد بالقيام الى الصلاه. نرجع للجمله ثانيه. فان قيل وفان قلت ما المعتبر في تسويغ التيمم للمقيم هل هو عدم الوجود عند اراده الصلاه كما هو الظاهر من الايه من اعلى ظاهرها؟ ام عدم الوجود مع طلب مخصوص كما قيل انه يطلب في كل جهه من الجهات الاربع في دين او ينتظر الى اخر الوقت حتى لا يبقى الا ما يسع الصلاه بعد التيمم؟ قال لك عندنا حلين اللي هم اصحاب الايه؟ الطلب المخصوص. من أصحاب الطلب المخصوص الجمهور. الكلام ده مش كلام شاذ ولا بريء، كلام جمهور الفقهاء بيقولوا الكلام ده. بيقولوا هيفتح يبدأ يقطع مسافة كبيرة، ده يبدأ شمال يمين كده فوق تحت شمال يمين، وبعدين عنده بديل تاني مش هيمشي كده، ينتظر حتى يأتيه الماء، فإن لم يجد الماء أو يغلب على ضخمه مجيء الماء في مدة، ما إذا تاني الوقت ولم يبقى إلا الماء أتلمم وصار في غرض الوقت يبقى هنا أتلمم. لازم إيه؟ فقدان مخصوص. تمام كده؟ هو يرد بقى على السؤال هتختار أنهي دول؟ بيقول الحق أن المعتبر هو ما يصدق عليه أن مفهوم ما يصدق عليه مفهوم عدم وجود الماء. إيه معنى كلمة عدم وجود الماء؟ المقيد بالقيام إلى الصلاة، يعني اختار الأول ولا الثاني؟ اختار الأول. فإذا دخل الوقت المضروب للصلاة وأراد المصلي القيام إليها فلم يجد حينئذ ما يتوضأ به أو يغتسل في منزله ومسجده وما يقرب منهما كان ذلك عذرا مسولا للتيمم، وليس المراد بعدم الوجود في ذلك أنه لا يجبه بعد الكشف والبعث وإخفاء السؤال، بل المراد ألا يكون معه علم أو ظن بوجود شيء منه هنالك ولم يتمكن في تلك الحالة من تحصيله بشراء أو نحوه، فهذا يصدق عليه أنه لم يجد ما عند أهل اللغة. يبقى انا دلوقتي عايز اتعامل مع الآن ازاي اترجم قول الله عز وجل اللي هيبقى هو شرطي في باب الفقه ده، فلن تجدوا ماء فتيمموا. انت يبقى اسمي انا غير وارد الماء، هل في اطلاق تبينه اللغه ولا بتخصيص من كلام الفقهاء الذي ليس عليه دليل منصوص؟ انا عندي اثنين، المنطق الاستدلالي والمنهج الفقهي او المنهج التفسيري في تفسير القران، هل اقل عموم القران بما لا دليل عليه ولا استلزم ما نزل فيه لغه القران؟ استلزم ما نزل فيه لغه القران. لكن دلوقتي انا عامل لعبه اهو، تمام، وانا في اوضه او في ملعب تنس ومفيش ميه وانت صلي ما اتحركش من الملعب ده، اقول ايش بص القيود بقى اللي حطها؟ قيود برضه قريبه من الاول، قيود قريبه من الاول. يقول فإذا دخل الوقت المضروب من الصلاة وأراد المصلي القيام إليها فلم يجد حينئذ ما يتوضأ به أو يغتسل في منزله أو مسجده أو ما يخرج منهما. أيوة، بمعنى أو. تمام كده؟ يعني في المنزل ما لقيتش، في المسجد اللي أنا فيه ما لقيتش، ما يخرج من المنزل اللي أنا فيه أو المسجد اللي أنا فيه ما لقيتش. يخرج يعني إيه؟ يعني بغير مشقة. مشقة يعني إيه؟ يعني مثلا ما تطلعش على رأس الشارع على وجه 200 متر تروح تجيب صفحة تجيب بس دي مشقة. لا، كلمة شيء معتاد جدا ان انت تعتذر ايه المشاوير دي. ولذلك احنا بنقول غالبا في المجتمع الحضري اللي احنا فيه ده التيمم لفقدان الماء عجيب جدا، لا يمكن يتصور الا يعني في حالات طوارئ طوارئ، انسان محبوس فعلا. تمام، يعني الانسان مثلا في عماره تحت التشطيب او في عماره او في اسانسير مش عارف متعطل وعماره فيها سكان، طلع فوق في الدور العاشر وبعدين الشقه اتفتلت عليه مفيش ميه في الشقه، وعلى ما ينادي بقى في منطقه سكنيه وحد يطلع يجيبه ويجيبه ولا فيكم يكون يتصل ولا بتاع، وعارف مش هيطلع ابدا بحد من الاحوال اللي بعد فوات الصلاه كده، بقى اسمه ايه؟ حبس. هيعمل ازاي ده؟ نقول له اصل المانيا جنبك في المطبخ، انت ما انا محبوس في اوضه اصلا، ده متصور واحد ربنا عنده مخيمين اترمى في السجن واتقفل عليه، قال ميه يشرب مفيش ميه يشرب، يبقى ده اسمه عدو للماء ولا ده؟ عدو للماء. فانما احنا بنقول دلوقتي استنى من شعب ظروف قهريه، انت بيتك عادي او انت مسجدك عادي او في بقعه فيها انت فيها في الحضر ايه غيطك بيتك في شغلك، وبعدين بتشوف المساحه القريبه المعتاده ان انت في ايه في حدود البلد اللي انت فيها، هتلاقي ميه نظيفه في الحضر اذا ما لقيتش في الحنفيه هيحطهم بقى، ما لقيتش في الطرمبه هتلاقي الترعه، ما لقيتش في الترعه البحر المالح، ما لقيتش في البحر المالح هتلاقي اخبار المنطقه الحضريه. فمساله عدم وجود الماء في الحضر مع عدم الحبس ونحوه صعب تصوره، لكن لو وجد خلص الحكم يدور عن الذي وجودا وعدم عدم كده. يقول والواجب حمل كلام الله على ذلك، على المعنى اللغوي الذي نزل به القران المبين بلسان عربي مبين، والواجب حمل كلام الله على ذلك مع عدم وجود عرف شرعي. وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم ما يشعر بما ذكرناه انه تيمم في المدينه من جبال. كويس قوي، بس سؤال بسيط جدا علشان نناقش حته الاستدلال. هو عاوز يقول النبي ما طلعش، النبي محدث وخرج من مكان قضاء هذا فتيمم من على جبال. ما دورش ولا بعث يسعى في البلول ولا مشي بيه من احيانه وبين احيانه ولا بعث فيما يخرج ولا فيما يدعو. ها يلا يقول فوق في بلادنا شوف القصه كده. يقول قد وقع منه صلى الله عليه وسلم ما يشعر بما ذكرناه، فانه تيمم في المدينه للجبال كما ثبت ذلك في الصحيحين من دون ان يسال ويطلب، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في الطلب شيء تقوم به الحجه. تمام كده؟ بس اخو بس العدد بيت قوي، يعني انا عايز اكلمكم وابقى شايفكم انتوا قاعدين بعيد جدا، وده صعب ان انا كل شويه اروح اسال العدد ده. ما انت تفضل حاضر. فهنا بيقول دلوقتي والواجب حمل كلام الله على ذلك، اي على المعنى اللغوي ما عدا وجود عرف شرعي. فانا دلوقتي اعرف ثلاثه، في عرف لغوي، في عرف شرعي، وفي العرف العادي الذي يعتبره الناس. انا دلوقتي لقيت كلمه في القران الشرع لن يضع لها تعريفا، كلمه لن تجدوا، ما معنى عدم الوجدان بلغه القران؟ مفيش حد ولا تقدير. طب ما معنى عدم الوجدان في اللغه العربيه؟ رقم يكون تهذيب على طول. تمام؟ فهو بدا يسال من لم يجد في مسجده ولا في بين مسجده ولا ما يخرج منه، كان بمعنى مقتضى اللغه ايه؟ تمام؟ ده يقول ايه؟ بل المراد الا يكون معه معبودين، وليس المراد بعدم الوجود كذا وكذا، بل المراد الا يكون معه علم او ظن بوجود شيء منه هناك. يعني انا عندي علم ان الميه مثلا في الشقه اللي تحت اللي تحت دي او اللي فوق اللي فوق او الشارع اللي بعد اللي بعد دي او على راس الشارع في ترمبة او في اخر الشارع في ترعه، يبقى انا كده اسمي واجب، اسمي غير واجب لغه؟ لا. فبناء عليها غير واجب شرعا؟ لا برضه، وانا كده صح. لكن هو بيقول دلوقتي ان هو عايز يبين المذهب اللي هو اختاره ده، وهو اعتبار المعنى اللغوي في عدم الوجدان ان النبي ما دورش. طيب هو ما دورش، السؤال دلوقتي هل يستقيم لك الاستدلال بهذا الحديث عن هذه المساله؟ يعني النبي طلع من قضاء هذا، تمام، قضاء يسلم عليه، فالنبي سلم الى جدار ضرب يديه بالجدار ومسح وجهه وكفيه ثم رد السلام وقال كريم ان اذكر الله وانعم غير طهارتي. ده وجه الاستدلال التفسيري في الحته في التيمم كبديل عن الماء في الطهاره الواجبه للصلاه، صنعوها صح؟ ولا حاجه ثانيه؟ طب ده يسلم بقى ولا لا؟ ليه ما يسلمش؟ في الصلاه. يبقى دي طهاره غير واجبه، اللي انت عملته دي طهاره غير واجبه، ده بيقول كرهت، ولو مشيناها على الكراهه الشرعيه وفي نظر يبقى انت محتاج دليل ثاني عشان الحرم، ده غلط ان هو يقول كرهت وان اذكر الله وانا على غير طهاره، وانت ذكرت ان المحدث باجماع يقول له ذكر الله عز وجل، يبقى الكراهه فين حته؟ اما الكراهه التنزيليه اللي هي خلاف الاولى عند بعض اهل العلم، واما الكراهه الطوعيه، يعني كان النبي زي ما كره لحم اهل البيت اكل لحم الضب كده، يعني ما بحبوش، يعني مش معناها ان هي الحكم الشرعي الكراهه الذي نهى عنه الشيخ ونهي غير ذلك، لا مش كده. تمام؟ انما في البيت الكراهه بمعنى النهي والاجماع على الجواز، لا مش ده. يبقى النبي لما توضا توضا استحبابا ولا ايجابا؟ انا بتيمم، تيمم استحبابا ولا ايجابا؟ رضوا عليه. واحنا بالبحث بتاعنا دي حتى في ايجابا في ايجابا، يبقى انا لا يتناول طريقه. تمام كده؟ هنشوفها دلوقتي. يقول فانه تيمم في المدينه بجدار كما ثبت ذلك في الصحيحين من دون ان يسال ويطلب، ولم يصح عنه في الطلب شيء تقوم به الحجه. فهذا كما يدل على عدم وجوب الطلب يدل على عدم وجوب انتظار اخر الوقت. ويدل على ذلك حديث الرجل الذي تيمم في سفر له، لسه بنتكلم في الحضر دلوقتي. ما تقفش على مساله السفر، خلينا واحده واحده. خلصت اسئله الحضر؟ اه. طب نناقش. نقول وهذا الاستدلال منه رحمه الله فيه نظر لوجوب الاول. أن بصدد الكلام عن التيمم الواجب بدلا عن الطهارة الواجبة. أن بصدد الكلام عن التيمم الواجب بدلا عن الطهارة المائية الواجبة سواء كان وضوء أو غسل. ثانيا، هذا الحديث ورد في موضع يستحب فيه الطهارة ولا تجب، بالإجماع. هذا الحديث ورد في موضع تستحب فيه الطهارة ولا تجب بالإجماع. فكيف يستدل بالمستحب على الواجب؟ ثالثا نقول أننا مع صاحب الروضة رحمه الله من اعتبار المعنى اللغوي في عدم الوجدان، بما قيده بألا يكون معه علم أو ظن بوجود شيء من الماء فيما يقرب منه من غير مشقة معتادة. صعبة شوية الفكرة اللي قلنا دي، طبيعي نتفهم. خلاص تقول تلا عن صوتك. أنا مع صاحب الروضة في اعتبار المعنى اللغوي في عالم الإنسان في عالم الإنسان فيما قيده بأن لا يكون معه عين أو ظن لوجود شيء مما أننا مع صاحب الروضة في اعتبار المعنى اللغوي بعدم الوجدان مع ما قيده بعدم وجود علم أو ظن بوجود الماء فيما يقرب منه بغير مشقة المعتاد. بغير مشقة المعتاد، خلاص كده؟ يبقى احنا بنقول احنا معاك، بس احنا بنخالفك فين؟ في الاستدلال ولا في الدليل؟ لكن في الاستدلال في الحته الاخيره انا مش معاك ان انت تجيب الدليل بتاع الحديث اللي النبي تلمع، لان دي مساله مش ايه؟ مش لطهاره الواجبه وانما لطهاره ايه؟ مستحبه. تمام كده؟ قولها تاني بصوت عالي معايا. تمام؟ عندي صوت الشكر. اننا مع صاحب الروضه مع صاحب الروضه في اعتبار المعنى اللغوي بعدم الوجدان مع ما قيده بعدم وجود علم او ظن بوجود الماء فيما يقرب منه بغير مشقة معتادة. احنا معاك في اللي انت قلته ده، وبنأكد كلامك ان هو يدور على الماء بغير مشقة، وطبعا عنده غير الظن او يقين ان الماء موجودة بلا مشقة معتادة، يبقى انت واجب. خلاص يبقى لا يكون لك كلامه محدود الى التراب عن الماء والحدث هذه واضح. ما حد عنده اشكاليه تقول لي دي ايه معتاده؟ دي معلش ثانيه بتاع معتاده يعني مش هتبقى معتاده يعني ما يعتبره الناس يعني مثلا شركه موظفه وتجيب بقى مش البلد اللي بعديهم مثلا، لا ما تطلبوش بكده يعني في عرف الناس هذا مش معتاده معتاده يعني مثلا دلوقتي بيبقى الياف عادي جدا جدا ان واحده تيجي من اخر البلد لحد الضلع عشان تبني ميه وتروح عادي خالص مش مشقه. تعرض الناس على ذلك والله الارض البلد فيها رجل مثلا ما ينفعش نهر ولا مثلا ادوات رافعه للماء، كل الناس بتروح تستخدم هذا البئر في اي وقت من الليل او النهار، يبقى دي مشقه غير معتاده، يبقى انت ازاي بتروح الحاجه دي؟ واضح الامر؟ هو الشريعه كلها ان هو بيقول انت تقيد بلا مقيد، فخلينا نعرف اللغه. تمام كده؟ فين؟ ماشي كويس. كلام احنا قلنا نروح اللغه الاولى ولا طيب نقول فائده برضه كمان نكتبها. التيمم في السفر، فائده في التيمم في السفر، عشان احنا ذكرنا جمله الاعذار عدم وجود ما في الحضر وقال نفس فيها ومسجد السفر وعدها الطرعه. فهون اجمع العلماء على جواز التيمم في السفر لكلام القرطبي صاحب التفسير. وقال شيخ الاسلام اتفق المسلمون على انه اذا لم يجد الماء في السفر تيمم وصلى اذا لم يجد الماء. اتفق المسلمون على انه اذا لم يجد الماء في السفر تيمم وصلى اذا لم يجد الماء. وفي كلام ابن حزم رحمه الله في مساله واتفقوا على ان المسافر سفرا تقصر فيه الصلاه ان يتيمم فيه الصلاه. واتفقوا على ان المسلمين لا يفاتوا اي حاجه ما يشتكش الجهل يعني عدوها وغلاها من المدى المصوره. واتفقوا على كلام ابن حزم الجيد الراجل المتنع، واتفقوا على ان المسافه سفرا تقصر فيه الصلاه. ها له ان يتيمم فيه الصلاه. وقال رحمه الله ابن حزم: سواء كان السفر قريبا او بعيدا، سفر طاعه او معصيه او مباحا، هذا مما لا نعلم فيه خلافا، الا ان بعض العلماء ذكر قولا لا ينسبه لاحد، وهو ان التيمم لا يجوز الا في سفر تقصر فيه الصلاه. تمام؟ على اساس ايه؟ ان بعضهم قال يتقصر بسفر الطاعه او المباح، قال لك لا، التيمم حاجه ثانيه. التيمم موضوع غير الايه؟ غير القصر، لان التيمم عزيمه والقصر رخص على قول البعض. تمام؟ والرخص لا تباح بالمعاصي، انما التيمم بالسفر عزيمه، ما انت مالكش دعوه سواء انت تشوف سواء تقتل حد، يلزمك التيمم. واضح الامر؟ طيب نرجع تاني للكلام هنا. بيقول: كما يدل على عدم وجوب الطلب، لا هنا في الحديث، كما يدل على ذلك حديث الرجلين اللذين تيمنا في سفر ثم وجد الماء فأعاد احدهما ولم يعن الاخر، فقال صلى الله عليه وسلم: للذي لم يعن اصبت السنه. تمام؟ اخرجه ابو داود والحاكم وغيرهما، وهذا حديث صحيح. تمام؟ طب قال التاني ايه؟ أصبت الأجر مرتين، صلى الصلاة مرتين، إما في واحدة فريضة والثانية نافلة. من حديث أبي سعيد: فإنه يرد قول من قال لوجوب الانتظار إلى أخير الوقت على المتيمم سواء كان مسافرا أو مقيما. لا، في السفر ماشي يسلم، إنما في الإقامة، الإقامة الدليل ده ما يسلمش. تمام؟ إلا إذا قلت لا فرق بين أحكام السفر والحضر، وهذا فيه يعني ما فيه. إذا تقرر لك هذا، استرحت عن الاشتغال بكثير من التفاريع المحررة في كتب الفقه، فإن هذه هي ثمرة الاجتهاد. نعم. الشيخ دلوقتي أنا عندي إشكال، هل السفر بناءً بنفسه ده مبيح للتيمم؟ نعم نعم. حتى لو أنا واجد الماء؟ لا. طيب يا شيخنا الان ايه العبره من ان انا اميز بين السفر اللي يقصر فيه وبين السفر اللي لا يقصر فيه؟ لا، ده هو بيقول دلوقتي السفر بالنسبه للتيمم فيه عند فقد الماء السفر عزيمه. تمام؟ انما دلوقتي انت هتتيمم عند استخدام الماء في الحضر او السفر بالرخصه، لانه موجود اصلا. ماشي، احنا مش بنناقش دلوقتي اذا كان هو رخصه ولا عزيمه، انا بتكلم دلوقتي ان الامام ابن حزم يعني فصل ما بين في المساله اللي هي فيها سفر اللي هو يبيح الفصل ولا لا؟ ده مش في ناس بتقول كده. ومش في ناس بتقول كده، مش انا اللي بقول، هو مش في ناس بتقول كده. تمام؟ بيقول دلوقتي على ان بعض العلماء ذكر قولا لم يسبه لاحد. وطبعا الاقوال التي لا قائل بها او التي لا ذكر لصاحب لان القائلها تخص العشق، دي حواشي شيء مره. تمام؟ ما دي من الشغلات الكتيره جدا في كتب العلوم عموما وكتب الفقه على وجه الخصوص. ان انت تجد مساله يقول لك والعلماء في هذه المساله خمس اقوال، الاول قال به فلان وقال بعضهم كذا وقال بعضهم كذا، وتيجي تدور رقم اربعه ولا خمسه ده ما تلاقوش لا صدق ولا طلق، ملوش ذكر اصلا، قول اتحشر كده جمله الاقوال وخلاص. طب انت تقول ايه؟ يقول لك حمزه بن عبد الطالب. طب انا احب الكلام ده مش المرحله الابتدائيه، يعني ده مش وقت كذلك اصول الفقه. يقول لك مثلا الناس في هذا الباب على اربعه مذاهب، وتيجي تدور تلاقيهم هم اثنين بس او ثلاثه، تيجي في الاضافه دليل ايه؟ لا قائل به. او اللي بيقولوا مثلا واحد مش مسلم اصلا، طب انا اعمل ماذا؟ مالي مالي بحطه في الاقوال دي. تمام؟ او قول الطائفه يعني الطائفه ضاله ما نقدر زي الرافضه مثلا او جهميه او ولاة المعتزله، طب انا مالي مالي لازم نحط كلامهم في وسط الاقوال دي؟ ولا ليه ناس عندنا؟ فاحنا بنهتم جدا ان احنا زي ما بتتعلم على ان العلوم تدرسها مدخوله قاعده الشيخ الالباني رحمه الله تعالى، التصفيه قبل التبليغ. ودي مساله مهمه جدا، لان الطالب لم يكن مساله زحمه فيها الصحيح على الباطل ومقبول على المردود غير ضريح على المرفوع، دي بتبقى زحمه. لما يجي يتكلم في قضيه بيتكلم زحمه. لما يجي ياخد ضغط زي ما قلت لكم برضه ضغط كده مش عارف ضغط من الدين. انما لو الشيء ده انا اشتغل اخوانا بنحاول على التصفيه في التلقي، المنهج صافي، مفيش فيه شخبطه كتير ولا اظهار ذهني للطالب المبتدئ، نوصل المساله وبعدين نبقى نربيه على التفاعل عشان العمليه الحسابيه. ما هو الفقه ده قاعده من قواعد الفهم او صوره من صور الفهم العقلي، هو وظيفه عقليه وفهم، مش وظيفه دينه ليه؟ دماغك منوره ومخك يعني شغال، هتستقبل المسائل ازاي؟ اخرك مسائل رياضيات يعني هل الولد بيجي من الحضانه مفيش وعي عن الولد مات على طول؟ ولو كمان دي مشكله احنا لو حبينا معاه 10 سنين هنجيب نتيجه. طب وانا هتنفع 10 سنين ليه؟ طب ما احنا خلينا في 1 2 3 لحد ما نعديها برضه اللي بعدها. يبقى احنا بنقول نفس المساله زي ما انت بتاخد علوم الرياضيات العاديه المجرده اللي ما فيهاش تفاريق ولا خلافيات، تقول مثلا بعض الرياضيين بيقول شمال وبعض الرياضيين بيقول كده، الرياضيات ماشيه على خط واحد. ومع ذلك بتمشي مرحله مرحله، صغار متوسطين كبار متوسطين. يبقى الموضوع كده برضه في العلوم الفقهيه كلها فوق المساله مجرده من شواذ ومن مشاكل كتيره، وبعدين تفرع جزء بعده. بس في مخاوف مش عندنا سيد البيئة ده بس على المخلص، هذا كده بيتصلح مع عندنا اصطلاح ان شاء الله. بيقول فأي فرق بين ما لا، فأي فرق بين من لا يفرق بين الغث والسمين من المجتهدين وبين من هو في إعداد المخلدين. تمام؟ دي واحدة كده يعني زادت كده من زادات الشوكاني رحمه الله تعالى في الكلام. بس طبعا انت ما بتتكلمش في الكلام ده دلوقتي، فوق يعني ايه خلاصه الكتاب وفض العلم فيه والعقليه الفقهيه العاليه، ونسيب الشتايم على جنب. تمام؟ يقول فأي فرق بين من لا يميز بين البرق والسمين وبين ما هو في اعداد المخلدين. اذا كنت انت بتدعو الاجتهاد وانت مش عارف تميز بين الحق والباطل وبين البرق والسمين، الغلط عايز كم مره تكفي لحم متغير. تمام؟ مش تغير اللي هو لحم طيب ونظيف. واحد مش اي حاجه يعمله خلاص عمال يعمل ده تفكير، ده اصول ده تفكير دي. فطبعا هو يقصد ان انت دايما لما تيجي تتعلم كما قال الشاعر، واذا طلبت العلم فاعلم انه حمل فابصر اي شيء تعلمه، واذا علمت بانه متفاضل فاجمد فؤادك بالذي هو افضل. ما تقعدش تعمل بقى شغل السكرانين، طب لو احنا حطينا ايه جوه ايه تطلع منه شغل، لما عامل ده ما ينفعش. فوازير المعدات الدينيه دي مش في الفقه، انت هو المساله سهله عشان تعمل ربنا على جسمك، والفوازير دي خلاها بعدين في مستوى اعلى. وبعدين المشكله طبعا احنا قلنا احنا طبعا اتكلمنا الكلام ده في الكلام، وكانت محاضره مهمه جدا جدا بعد صلاه العصر فيما ينبغي ان يعلم عليه الانسان كبار العلم قبل الصغار، المسائل الكليه قبل المسائل الجزئيه، والمسائل المجمله قبل المسائل التفصيليه، والمسائل الوظيفه قبل المسائل الفرعيه والمستحبه. لازم ترتب كده. لما تلاقي واحد اول جه من ضهر النار دخلوه فايه السواد بالشمال ولا باليمين، والقميص كان صار مستقيم ولا تحت الركبه الشبر، والقصه نقعد جوهات بالدنيا وهو ما درسش الا من كفر. هو مش عارف يعني ايه الله ربي لا شريك له، هو مش عارف يعني ايه مناسك الحج وقد ايه قد وجب عليه او وجاءت وجوب الزكاه وقد وجبت عليه، ولا يدري ما يحل من امراته على ما يحرم مما يحرم منه، وخوشي وكل الدنيا الأمة ما عدا فين في مسألة الترد الشمال ولا اليمين ومسألة السلحة للعداك ولا للحبان، في مسألة أكبر من كده. إحنا ما قلناش المسألة دي إحنا نشطبها بس حطها في ترتيبها. واضح الأمر. وأنا أنصح الإخوة بمراجعة المحاضرة اللي هي الأولى النهاردة في مسألة أدب الفقه الابتلاء وأدب الكتاب اللي هو الفقه الابتلاء. يقول هنا واستعيذ التراب. قال القاموس كان كلام لغوي عشان ده تفسيرات عربيه. قال بالقاموس واستعيدوا التراب او وجه الارض انتهى. قال والثاني هو الظاهر. ايه الثاني؟ والثاني هو الظاهر من لفظ الصعيد لانه ما صعد اي على وارتفع على وجه الارض، وهذه الصفه لا تختص او لا تختص بالتراب، ويؤيد ذلك حديث جعلت هي الارض. مش جعلت هي التراب، جعلت هي الارض مسجدا وطهورا، جعلت هي الارض مسجدا وطهورا، وهو متفق عليه من حديث جابر ووالده، وما ثبت في روايه لرب وتركتها طهورا كما اخرجه مسلم من حديث حذيفه فهو غير مستنذر لاختصاص التراب بذلك. تمام؟ ده اختيار مين؟ اختيار صاحب الروضه نتيجه سيدنا الحسن خلف رحمه الله وكلام المحققين. تمام؟ رغم ان الشوكاني رحمه الله تعالى استقر كلامه على ان المقصود بالصعيد هو التراب لا غير التراب الحار اللي هو التراب السمراء يعني. تمام؟ مش رمل ولا حجاره ولا كده. لكن انت تقول هنا دلوقتي هو ده خلينا كده في ايه؟ في الكلام المخطوط على طول وهنشوف المناقشات بعد كده. بيقول في روايه ما ثبت في روايه مسلم بنقص وتربته تهورا، يقول فهو غير مستنزف لاختصاص التراب بذلك عند عدم الماء، لان غير ذلك ان لفظ التراب دل بمفهومه على ان غيره من اجزاء الارض لا يشاركه في تهويضه. لما يقول وتربتها طهورا كانه قال وتربتها دون غيرها طهورا. كأنه قال، كأنه نافين بكلام، لأن الجملة دلالة إيه؟ مفهوم. من أي أنواع المفهوم؟ فكل لما قلنا في مفهوم المخبى ومفهوم موقع، وقلنا مفهوم موقع دلالة إيه؟ وشواهد أولى وكلام كده، وقلنا مفهوم المخبى 12 واحد فاكرين؟ تتبع السبورتين مرة. دلالات الألفاظ على النص والظاهر والكلام ده هناك اقتضاء ودلالة الإيمان وحاجات التماسي، فأنتوا مليان واحنا قلنا خلينا مفهوم المخالفه والصور بقى بعدين، يعني الجمله دي بعدين دي النهارده تمام. مفهوم الايه؟ مفهوم الصور، مفهوم المخالفه، مفهوم النقض، يعني ان ينادي ذلك في كتاب الله وفي سنه النبي الله صلى الله عليه وسلم بلفظ معين، زي لفظ التراب، زي لفظ بيوت الله، زي لفظ المسجد، زي لفظ الرجل. هل هذا نقض يترتب عليه الحكم بحيث ان مفهومه لا يثبت؟ يعني لو قلنا ما مسجدي أم مش مسجدي، ترابي أم مش تراب، تمام كده؟ ترابي عفش أم مش تراب؟ هذا موجود ولا لا؟ فهنا بيقول، يقول وهذا مفهوم لفظ لا ينطبق لتخصيص عموم الكتاب والسنة. إيه مفهوم اللقب؟ اكتب كده، مفهوم اللقب هو تعليق الحكم على أسماء الذوات. مفهوم اللقب وتعليق الحكم على أسماء الذوات. ونفيه فيما عداه. مفهوم النقب وتعريف الحكم على أسماء الذوات ونفيه فيما عداه. خذ مثال كده، إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. طب لو استأذنته بالسوق، استأذنته إلى بيت أبيها وأمها ليمنعها أمرا، ولا يمنعها والثاني يمنعها بالامر، لا يقول لذلك احد من اهل العلم يرتد به، تمام كده. يقول قيل لا يستدل به على جواز المنع في غير المساجد، لو شيء جواز الامر بالمنع، تمام. يبقى احنا قلنا مفهوم النقل هو تعليق الحكم على اسماء الذوات فينتفي او ونفيه عما عداها. طيب تعالى نشوف الحديث بتاعنا بقى، وجعلت بها الارض مسجدا وتربتها طهورا. الذي لم يبقاش اسمه تربه يبقى مش طهور. الرمل اسمه تربه؟ لا. الصخر اسمه تربه؟ لا. تمام؟ ونحو ذلك من الامر. فطبعا بيقول ده هذا مفهوم لفظ من ابي نامش المستدل بان الامر المطلوب يعني حصل بالتراب. بيقول لأن غاية ذلك أن لفظ التراب دل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن غيره أو على أن غيره من أجزاء الأرض لا يشاركه في الطهورية. قلنا وهذا مفهوم لقب لا ينطبق لتخصيص عموم الكتاب والسنة، ولهذا لم يعمل به من يعتد به أن يعتد به من أي مفهوم، أن يعمل بمفهوم اللقب بتوجيهة مفهوم اللقب، ولهذا لم يعمل به من يعتاد به من أئمة الأصول، فيكون ذكر التراب في تلك الرواية من باب التنصيص على بعض أفراد العام. فهمت الطريق السلام؟ حد يقول لك لا ده نبي التراب، أي طيب التراب يعني إيه؟ يبقى اللي ما هو التراب، أيوة اللي ما هو التراب اسمها إيه الطريقة السلام؟ اسمها مفهوم المخالفة. من أي نوع؟ مفهوم النقض، أضعف أنواع مفهوم المخالفة المختلفة في الأعداد في الأصل. يعني مفهوم المخالفه لوحده على بعضه من 12 فهم كده في حاله موضع النزاع هل هو حجه ولا لا؟ مفرداته بعضها اضعف من بعض، انت ليه تستطيع هذه في اخر حاجه واحده يقول بها احد من اهل الاصول اللي هو مفهوم النقض. يقول فيكون ذكر التراث ده ما يبقاش مفهوم نقض وما ينفعش نخصص به عموم قول النبي والارض طهور. يبقى بيقول فيكون ذكر التراث هنا يبقى مش لازمه، لا مش لازمه، بس من باب ايه؟ من باب ذكر الايه؟ من باب التنصيص على بعض افراد العام. وهكذا يكون الجواب عن ذكر التراب في غير هذا الحديث. ووجه ذكره انه الذي يرجع استعماله في هذه الامر. كاين واحد يسال يقول طب ليه التراب؟ ده طبيعي. ايه طبيعي؟ الارض تنزل ظاهر منها من المتصاعد على وجهها التراب، طبيعي في اي مكان. خاصة وان مدينة ترابها تراب حرفه، تمام؟ ونحو ذلك. بيقول ثاني ووجه ذلك او وجه ذكره يعني وجه ذكر التراب في الحديث انه الذي يرجو استعماله في هذه الطهاره ويؤيد هذا ما تقدم منه تيممه صلى الله عليه وسلم في الجدار. وأما الاستدان بوصف الصعيد الطلق ودعوة أن الطيب يكون إلى تراب طاهرا منبتا، وكمان تستدل بقول الله عز وجل والبلد الطيب يكون نباته بإذن ربه، يكون غير مفيد للمطلوب إلا بعد بيان اختصاص الطيب بما ذكر. يعني ما فيش رب ينبت الزلام والضرورة تدفعه، فإن التراب المختلط بالأسفال أجود الغرض للنبات. أنت شوف أنت ما بيتلوش حاجة، يعني أنا منتبه جدا جدا لدلائل المخالفة. واضح؟ إذا هي انتهى إلى أي رحمه الله تعالى صاحب الروضة، إلى أن الصعيد وجه الأرض من أي شيء كان، حجارة، رمل، زلط، تراب، حرف تراب، أرض بور ما بتزرعش، أرض سامي خمان، وجه الأرض وربنا خلقه كده. صعد على وجهها ولا صعد على صعيد وخلاص الكون. وقال الماهر كان إنسان شكلي، وقال الماهر في شرح المنتقى هو نية الأوقات. ومن الأدلة الدالة على أن المراد خلود التراب، ما ورد في القرآن والسنة من ذكر الصعيد، فالأمر بالتيمم منه وهو التراب، لكنه قال في القاموس والصعيد التراب أو وجه الأرض، قال في المسبح الصعيد وجه الأرض ترابا كان أو غيره. قال الزجاج لا أعلم خلافا بين أهل لغة كتابه. قال الأزهري ومذهب أكثر العلماء أن الصعيد في قوله صعيدا طيبا هو التراب، وفي فقه اللغة التعليمي رحمه الله الصعيد تراب وجه الأرض ولم يذكر غيره. وفي مصباح أيضا ويقال الصعيد في كلام العرب يطلق على وجوه، على التراب الذي على وجه الأرض وعلى وجه الأرض وعلى الطريق، ويؤدي حمل الصعيد على العموم تيممه صلى الله عليه وسلم من الحائط، فلا يتم الاستدلال يعني بلفظ الصعيد. وقد ذهب إلى تخصيص التيمم بالتراب الشافعي وأحمد وداود، تمام؟ وذهب مالك وأبو حنيفة وعطاء والأوزعي والثوري لأنه يجزئ بالأرض وما عليها، ودخل الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وهو الراجح، تمام؟ يقول وهذا من أول قوله وذهب مالك لحد وما عليها. ذهب مالك وأبو حنيفة وعطاء والأوزعي والثوري إلى أنه يجزئ بالأرض وما عليها وهو الراجح، واختاره الشيخ الإسلام رحمه الله، واختاره صاحب الروضة عندنا هنا اللي هو الصديق حسن كامل. يبقى احنا كده وطيق الشركان اللي هو صاحب المذهب الاصلي ولا خلفناه. قال واستدل القول بتخصيص التراب بما عند مسلم في الصحيح من حديث حذيفة مرفوعة وجعلت الارض تربتها لا نطهرها، وهذا خاص فينبغي ان يحمل عليه العام. واجيب بأن تربة كل مكان ما فيه التراب أو غيره فلا يتم الاستدلال. ورد بأنه ورد في الحديث المذكور بلفظ التراب قد مر ما فيه، شفنا احنا بنقول اهو، وقد مر ما فيه هو مفهوم ايه؟ لقى هو من أضعف أنواع مفهوم اللغة، تمام كده؟ قال وأجيب بأن في العام، وأجيب أيضا على ذلك، هو بعد ذلك وأجيب أيضا على ذلك الاستدلال بأن تعليق الحكم بالتربة مفهوم لقب، ومفهوم لقب ضعيف عند أرباب الأصول ولم يقل به إلا الدقاق، فلا يضطر لتخصيص المنطوق. حصل إقرار على الكلام. قال ورد بأن الحديث ثيق لإظهار التشريف، فلو كان جائزا لغير التراب لما اقتصر عليه، وأنت خبير بأنه لم يقتصر على التراب إلا في هذه الرواية. نعم، الافتراق في اللفظ حيث حصل التأكيد في جعلها مسجدا دون الآخر كما سيأتي في حديث مسلم يدل على الافتراق في الحكم. وأحسن من هذا أن قوله تعالى في قوله منه يدل على أن المراد التراب، وذلك لأن كلمة من للتربيه كما في مخرج الشاف، انه لا يفهم احد من العرب من قول القائل مسحت براسه من الدوم والتراب الا معنى التبعيض انتهى كلامه. فان قلت سلمنا التبعيض فما الدليل على ان ذلك البعض هو التراب؟ قلت التنصيص عليه في الحديث المذكور. واحنا قلنا الكلام مخصوص صديقي، انت جاهز ان تستدل بما هو يستدل عليه النبي، كل شويه تقرا وتقرا ثاني. ويقول لك بس اصلي مش عارف كده، طب ده ليه بيضرب؟ رجعنا للحديث، ما قلنا ان الحديث مفهوم نظري ولا يسلم نسب الدم الى يبقى احنا قلنا اول حاجه دلوقتي التلامم ايه؟ مشروعيه التلامم ده في الجمله كده، وهيتكلم بقى وكلمنا على مثال عدم وجود الماء، وواحد لاحظ كلام الشيخ تاني رحمه الله تعالى في عدم الوجدان يقول ضابط عدم الماء، يعني من كلام اعتراض الشيخ تاني رحمه الله، يقول عدم علم المصلي بوجود ما تشغل المكان اللي فات تقريبا دايما. عدم علم المصلي بوجوده والا يتمكن في تلك الحاله من تحصيله بشراء او نحوه ولا يكون قريبا منه، وحد الطرق ان يمكنه الوصول الى الماء والتطهر به وان يصلي الصلاه لوقتها، واذا وجد من الماء ما لا يكفي الا بعض اعضاء الوضوء او الغسل دون بعض فهو في حكم العام. طب الجانب خالص ده يعتبر مستحضر في كلام الايه؟ الامام الشوكاني رحمه الله تعالى. عايزين نقول تاني نقول تاني بس ما تستنونيش انا بجيبه بعدين. بيقول عدم علم المصلي بوجوده والا يتمكن في تلك الحاله من تحصيله لشراء او نحوه ولا يكون قريبا منه عاده او سريعا. وحد القرب ان يمكنه الوصول الى الماء والتطهر به وان يصلي الصلاه لوقتها. حتى بعد هو مش امر والحد القرب لما تقريبا في ان انا هروح اتوضا وارجع وفي وقت الصلاه ما اخرجش. ساعات كلام الشوكاني ولا الشارع؟ كلام الشوكاني. كلام الشوكاني. يقول وحد القرب ان يمكنه الوصول الى الماء والتطهر به وان يصلي الصلاه لوقتها، واذا وجد مساله تفريقها، واذا وجد من الماء ما لا يكفي الا بعضا دون بعض فهو في حكم العام العميم. تمام؟ طيب احنا برضه تاكيدا على مساله ان المراد بالصعيد الطيب ما هوش التراب الحار الكامل. التراب ده اللي هو الرش ناعم يعني، مش هو ده المقصود او هو ده المقصود، هذا احد افراد العام. يؤيد هذا ايه؟ في تاكيد في دليل واقعي عملي واضح جدا في المساله. مين اللي يحاول يجيبه؟ من أرض الصحراء في السفر. كمل بقى. أحسن الله يقول أنتم مع بعض اللي بعد 50 50 50 50. فبنقول دلوقتي وبأن مراجعة لواقع الصحابة رضي الله تعالى عنهم والجزيرة العربية زمن نزول الوحي وهي محل غالب أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن حولهم يعلم انها صحراء صخريه، تمام، ينظر منها التراب، صح ولا ايه؟ وانهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم لم يكونوا ليتكلفوا حمل التراب الحاص في اقفالهم، تمام؟ ويؤيد هذا قصه نزول ايات التيمم، تمام؟ حديث البخاري حديث عائشه يقول حتى اذا كانوا بالبيداء او بدات الجيش نزلت لها. حديث أخت عائشة رضي الله تعالى عنها لما كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا أراد أن يسافر بين نسائه أقرع بينهن رضي الله تعالى عنهن وأرضهن، فإذ هن أرض يسموها خرجت معه. فاستمر إلى أن استمرت خير السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وكان لها عقد من إيه؟ من أظفار، تمام؟ نوع من الخشب طيب الرائحة كده اسمه أظفار، تمام؟ فتحسست العقدة وقد ذهبت لحاجتها فلم تجده. فقالت النبي فأرسل نفرا من الصحابة في طلب العقد، تمام؟ فطولوا البحث. فالنبي صلى الله عليه وسلم على منتظرهم نام، نام في رجل ابي بكر رضي الله تعالى عنه. والسيده عائشه قاعده جنبه، يعني ابو بكر عائشه النبي نايم في رجل ابي بكر صلى الله عليه وسلم. الصحابه راحوا جم وقالوا قد حبسنا عائشه ولسنا على ماء ولسنا على ماء، قالت من حاره الصلاه. تمام؟ فضربها ابو بكر قالت سلتتني بيده. قال حبست الناس على ماء وليس معهم ماء، حبست الناس على ماء وليس معهم ماء، وهي تقول وانا اخاف وانا اتكلم بنوم، يعني بقى شايف هو الارض لا نام يسمع، عماله تاخد الضربه وتسكت، تمام؟ حتى اذا يعني ضاق منه الامر صلى الصحابه بغير ماء ولا تيمم، يعني مش تيمم لسه، تمام؟ فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم وانطهروا للرحيل اقاموا الرحيل فوالد الوقت تحت ناقة عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، فأنزل الله الآيات. فقال حسين بن قضاي ما هذه بأول البركات يا آل بيت أبي بكر. رضي الله تعالى عنها وارضاه عنها. والامر فهي بيقول في القصه دي بقى يعني ايش تصل الفوتوغرافيا المكان بيقول حتى اذا كانوا بالبيداء وبلايا الصحراء او قال حتى اذا كانوا بذات الجيش وهي مكان بين المدينه وخيبر او بين المدينه ومكه على اختلاف الجغرافيين في شرح هذه البقعه. طيب هناخد استراحه كده وهنكمل ان شاء الله بعد قليل.